فرحب وطلب فيها ولما معنى من النعيم الذي

سؤال فيه وتحت من ذلك النصر المسلمين لا للتحالف ما دام انه كافر يرفع حقيقه يورد منهم الروايات تتعذب ان تتطرق عليه رحمه الله في كتاب ابن عمر ان الله قال في ايه الجزء الاخير رقب في من قبل ان يتماثل فرقب اظلم فتخيل بماذا لان تكون تؤمنا. نعم Thank you. تسمية هذا الامتحان أي الاستنكار، لا الامتحان بمعنى الامتحان الكشف والبحث أكثر، وإنما الاستنكار من كون الأمر إلى نعم. ويحمل المطلق على المقدم. طيب ما جاء في الليل الآخر تصل إلى الفجر لا قبل الفجر، لا في الأول الأول جمع بين الأدلة. ومن هذا أشخاص ما يقع فيه الخلاف في هذا الحديث عبد الله بن عمرو بن مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأتي وهو طلوع الشمس من مغربها أو غروب الجافة يعني سبحانه أيتهما ما سبقت تلقى سريعا ثم تتابع البقية تعقد الإسراف ثم تتابع من أول الذي كان من هذا الشاب قال الأولية بالنسبة إلى قيام الساعة أول إلى قيام الساعة هو الآخر في عدلها وفي وقوعها Thank you. بن عبد الرحمن بن عبد الله عن عمك عبد الله بن عبد الله. نعم. زمان الدنيا لا إلى ما دونها، وأن هذا النزول لا ينافى مع علوه جل وعلا. ثم إن أهل البدع عرضوا عليه الثلاث هي نتاج عقول المبتدعة وأرائهم، فقالوا إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يكون العقول أو لا يكون؟ نقول هذا السؤال مهدد بالعلم، نفس من العلم ناس من كثير لله، فآمن بأن الله يحدث كما أن له السمع يتكلم كيف ينزل كيف السمع. ومثل هذا السؤال الدنيا سؤال آخر، عندنا نحن ثلث الليل لا عند غيرنا ثلث الليل الأول وعند غيرنا آخر، فكيف نقول قصة عند هذا الحديث والسجة ولا تستطاع فيه، بل ينزل بدون يليق بجلاله لا نحن فيه. وهذا في علاج الله في المخلوقات، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر تدري اين تذهب الشمس اذا صارت؟ قال قلت الله ورسوله اعلم، قال تذهب تخف السعيد في السلام. هذا امر صعب ان تخف السعيد في السلام الثالث من سفره مره اخرى، اذا يغرك عن فوقها ثلاث قليلا. هل يتنافى هذا مع السعودي؟ لا يتنافى، لا نعلم كيفيه السعودي. وهي في جوابها كل هذا السفر اذا كان هذا من مخلوقات الله لا يعلم كيف هو، فكيف نتطلع او نتوهم ان نعلم كيف صفه وجل وعلا. وصفه النزول لله سبحانه من الصفات الفعليه المرتبطه بالمشيئه، وهي تدل دلاله التفاضل على صفه العلو، لان النزول انما يكون العلو الى ما دونه، فهو دل على صفة العلوم الصفة الذاتية، وإن كان صفة النزول صفة في نفسه فعلية. فسبحان الله